إظهاره. فالله جل وعلا في هذه الآيات أطلق الحجاب والنهي عن الزينة والأمر بالجلباب ولم يستثن شيئا. ثم قال في القواعد: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير مستغنيات بزينة وان يستعففن خير لهن. فالقواعد هن العجائب اللاتي لا يرجون نكاحا بكبر سنهن. ثم شرط في ذلك ان يكون غير مستغنيات بزينة فلا تبرجت ولو كانت عجوزا وجب عليها السكت والحجاب، لان كل ساقطه لها لاقطه قد يسلم بها بعض الناس. ثم قال: وان يستعففن خير لهن، وهن عجائب، استعفافهن بالحجاب خير لهن. فاذا كان العجائب التي لم يتبرجن بالزينه استعفافهن بالحجاب خير لهن وابعد عن الفتنه، فكيف بحال غير العجائب؟ واما الشبهه التي تعلق بها بعض الناس، وان كان بعض من تكلم في ذلك من نعرف عنه الخير واستقامه الدين، ولكن كل انسان قد يغلط، قد يتاول شيئا يظنه مصيبا وهو مخطئ. ومن تكلم في هذا باخلاص وصدق وطلب الحق هو بين امرين: اما مجتهد مصيب فله اجران، واما مجتهد مخطئ فله اجر واحد على اجتهاده ويفوته اجر الصلاه. وقد سمعتم الشبهة وسمعتم الرد عليها. أما حديث أسماء أبي بكر وهو أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، وهي أخت عائشة رضي الله عنها، وهي أكبر من عائشة، وهي زوجة الزبير، وهي أم عبد الله بن الزبير الذي ولدته في أول الهجرة. قال: يا أسماء، إن المرأة إذا حاضت إذا بلغت النحيض لم يصلح أيضا منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا لو صح لكان صريحا، ولكنه غير صحيح. ثم لو صح أنكر أن يحمل على مكان قبل الحجاب، لأنه قبل الحجاب يكفي من وجهه وكفيه، وليس بالحديث ما يدل على أنه بعد الحجاب، لكنه في نفسه ليس بصحيح للعلل التي سمعتها. فهو من رواية خالد بن دريد عن عائشة ولم يسمع منها وهو منقطع، وعند العلماء أن الحديث المنقطع لا يصح ولا يحتج به. ثم في علة أخرى، وهي أن سعيد بن بشير الذي رواه عن قتادة لا يحتج بحديث لضعفه. ثم إن قتادة مجلس وقد عنعن عن خالد، ومدلس إذا عنعن ولم يصرح بالسماع لم تقضي روايته حتى يصرح بالسماع. وأما حديث استفاء الخدين، وهي التي قد اسود خداها استفاء سواد الخدين، هذه إما أن تكون عجوزا كما قال الله القواعد فلهذا سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وإما يكون هذا قبل الحجاب، لأن سنة اثنين سنة ثلاث سنة أربع كلها قبل الحجاب. فرمضان فرض عام اثنين قبل أن يصلى العيد، فسنة الثانية من الهجرة والثالثة والرابعة وهكذا. فهي بين أمرين: إما أن تكون عجوزا، ويدل على هذا ما قوله سبع الخدين لسواد خديها، أو أنها كانت قبل الحجاب هذه القضية. وإذا كان قبل الحجاب فلكم فيها حجة. وهكذا حديث أسماء لو صح يمكن يكون قبل الحجاب، لكن عرفوا أنه ضعيف لا يحتج. والآيات القرآن صريحة في المعنى واضحة في الدلالة، فلا ينبغي للمسلم ولا ينبغي لطالب العلم أن يستبث بشيء لا وجه له في أمر يضر المجتمع ويسبب فسادا كثيرا، لأن سرور النساء فيه فساد كبير ووسيلة إلى الاختلاط وقلة الحياء وطمع ذئاب الرجال في النساء إلى غير هذا من الفساد الكبير.

كما قال الله عز وجل: وما اختلفتم به من شيء فحكمه الى الله. قال عز وجل: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. وهؤلاء الذين تكلموا الصحف كثير منهم لا دين له، كثير منهم متحلل ملحد لا دين له، فهو يدعو الناس الى ترك الدين والى الفساد في الارض، ويدعو النساء الى التحلل والخروج من البيوت والفساد في الارض والاجتماع بالرجال الى غير هذا مما يدعو اليه اولئك الضالون. وبعضهم يدعو صراحه الى الالحاد والشيوعيه وترك الدين بكليه، فلا ينبغي لعاقل ان يغتر بما يقع في الصحف. وسوف نلاحظ ما ذكره صاحب السؤال جزاه الله خير، ونرجو ان يتيسر منا ومن غيرنا من اهل العلم الرد على هذه الصحف التي فيها الفساد، وان كانت كثيره لكنها بكل حال مهزومه، والحق فوق ذلك. ونسال الله ان يذل اعداء الاسلام وان ينصر الحق والدعاه اليه، والحق واضح الحمد لله. يقول جل وعلا: ولا ياتي لك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. فلا ياتي هؤلاء المبتلون بشيء يلبسون به الا وفي كتاب الله العظيم وسنه رسوله الامين لا ينقضه ويضل بطلانه. علم هذا من علم وجهله وجهله. نعم. ولا شك ان تعدد النساء مما شرعه الله. الله يقول: فانكحوا ما طلب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا ثالثه واحده. فدعاة ترك التعدد هؤلاء اما ماجورون من النساء او من الملحدين، واما جهلهم ضالون ليس عندهم بصيره. فالتعدد مما شرعه الله الرجال، وفيه مصالح في تكفير الامه وفي عفه الرجال وفي عفه النساء وفي تكفير الامه. فالمغص التي يكون لها نصف الرجال او ثلث الرجال او ربع الرجال خير لها من بقائها في بيته، ولا تدرك ان يكون لها نصف رجل بان تكون ثانيه، او ثلث رجل بان تكون ثالثه، او ربع رجل بان تكون رابعه. كل هذا خير لها من بقائها في البيت او بقائها في الاسواق او على الفواحش والمنكرات. وهكذا الرجل بعض الناس لا تكون واحده ولا تعفه، ويحتاج الى ثانيه قد يحتاج الى ثالثه والى رابعه. والمراه يعتريها ما يعتريها من المرض، يعتريها ما يعتريها من النفاس والحيض، يعتريها ما يعتريها من غيبه بعض الاسباب عن زوجها. فهو في حاله الى التعدد لاسباب كثيره اذا قوي على هذا واستطاع هذا. فاذا خاف فالله جل وعلا شرعه واحده، فان خفتم ان لا تعتريه فهو واحده. وأما السفور وما يتعلق بالسفور فقد سمعتم ما فيه من الفساد والشر، فلا ينبغي للعاقل أن يغتر أبدا بما يقوله دعاة التحلل ودعاة الإلحاد ودعاة الفساد ودعاة الإباحية. لا ينبغي للعاقل أن يغتر بهم أحد، لا في الوسائل، لا في وسائل الإعلام المقروءة، ولا في الوسائل المنظورة، ولا في الوسائل المسموعة. كلها يجب الحذر منها، ويكون المؤمن منها على بينة وعلى حذر، وأن يعرض ما يبخل به منها على ما قاله الله ورسوله، ويسأل أهل العلم وأهل البصيرة وغيرها الإسلامية عما أسأل عليه. فضيلة الشيخ، جنوب المملكة يستبيحون كشف الوجه لأخي الزوج وأقاربه، فما هو الرد على هؤلاء مع أمرها بذلك؟ جزاكم الله خير. هذا في الجنوب وفي غير الجنوب موجود. الرسول سيقول لنا: إياكم الدخول على النساء، يا رأيت الحمل، يا رأيت الحمل موت. الحمل أخو الرجل وعم الرجل، فإذا تساهلت في كشف له هذا من وسائل الشرع. إذا تساهلت دل على ضعف إيمانها ودعاه ذلك إلى الطمع فيها. فلا يجوز لها أن تكشف لا لأخي زوجها ولا لعم زوجها ولا لخال زوجها، وليس لها أن تكشف أيضا لزوج أختها ولا زوج خالتها ولا زوج عمتها، كلهم أجانب بالنسبة إليها. إنما تشكك لأبي زوجها، لجد زوجها، لأولاد زوجها، هؤلاء هم المحارم. أولاد الزوج، أولاد أولاده، أولاد بناته هم المحارم. أما زوج الأخت، زوج العمة، زوج الخالة، هؤلاء ليسوا محارم. المحارم زوج بنتها، زوج أمها، هؤلاء محارم. أيضا لزوج أختها، ولا زوج خالتها، ولا زوج عمتها، كلهم أجانب بالنسبة إليها. إنما تشكك لأبي زوجها، لجد زوجها، لأولاد زوجها، هؤلاء هم المحارم. أولاد الزوج، أولاد أولاده، أولاد بناته هم المحارم. أما زوج الأخت، زوج العمة، زوج الخالة، هؤلاء ليسوا محارم. المحارم زوج بنتها زوج أمها، هؤلاء المحارم. نعم. نرجو لفت نظر سماحتكم فيما يحصل في مدينة جيزان، أنهم إذا حصل عندهم مناسبة زواج أو ختان يدخلون الرجال يقبلون ويسمونهم المزلفين، ويقبلون هؤلاء فصل النساء، والنساء ينصرون عليهم النقود وهم يرقصون بدون حياء من الله. هذا قلب الله وكتب لهم في هذا، والدعاة الذين هناك مكلفون بهذا الشيء بيان هذا الشيء، نسأل الله أن يهدي الجميع. كثير من الناس قد يسمع النصيحة ولا يسمع لك، ويرى أن العادة التي زادها شيئا لازما يقدمها على ما قاله الله ورسوله. وهل عود الرسل والمصلحون إلا بالعوائد الضارة؟ العوائد المخالفة للشرع، عوائد الجاهلية، هي التي عود بها الرسل وعود بها المصلحون. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن العادة السيئة المخالفة للشرع، ولا يسر بما عليه أسلافه إذا كان شيئا باطلا. فالعوائد لا يحتج بها، بل تعرض على الأدلة الشرعية، إن جادت أخذ بها وإلا وجب طرحها، وإن كانت عادة لآباء والأسلاف. ولا ينبغي للعاقل أن يكون مثل ما قال الجاهلون الكفار: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه الحجة المكفرة التي احتج بها على الرسل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه حجة ظاهرة باطلة، ما يجوز لأي مسلم أن يحتج بها، بل يجب أن يعرض ما أسهل عليها أدلة شرعية، ويسأل العلم بالشرع عن ذلك، ولا يقول هذه عادة أبي أو جدي أو أهل بلدي يفتدي بها ولو خالف الشرع. نعم. العالم يقول كنت تكتبونهم وأنا في راحة عالي، وجدت من يزال على حالة مؤسسة. الرسائل فيها عدة رسائل، فيها القراءة عليه الدعاء، ولكن العادات مثل ما قيل قاهرة، فلا ما يتركها، نسأل الله السلامة. نسأل الله أن يهدينا وإياه، نسأل الله أن يهدينا وإياه. نعم. ما حكم لبس البرقع؟ وما حكم نظر المرأة إلى الرجل؟ وهل صوت المرأة عورة؟ أسألونا مأجورين، جزاكم الله خيرا. البرقع لا بأس به إذا ستر الوجه ولا يبقى إلى العين، العينان فقط الحاجة إلى النظر لا بأس، ولكن الخلاف كامل يكون أولى وأفضل وأبعد عن الغيبة. أيوة، النظر صوت المرأة. أما صوت المرأة فليس بعورة. قد كان النساء يخاطبن النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبن الصحابة، ويسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال، ليس بعورة، إنما العورة خضوعها بالقول وتكسرها في القول وتغمزها في القول. قال جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وإن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. المرض من نوع الشهوة. الحاصل أن الخضوع بالقول واللين في القول خلاف العادة، هذا هو الذي ينهى عنه. أما القول المعتاد وكلام المعتاد فلا بأس به ولا سبحانه. ولهذا قال: وقلنا قولا معروفا، يعني قول المعتاد ليس فيه خضوع ولا تغمد ولا غير ذلك ما يدعو إلى الفتنة. نعم. نعم. نظر المرأة إلى الرجل مثل ما قال الله جل وعلا: وقل للمؤمنين يغضون من أبصارهم ويحفظون فروجهم مثل الرجل، عليها أن تغض وعليه أن يغض. والنظر العارض لا يضر، النظر العارض ليس بمقصود لا يضر، مثل ما تنظر الرجال في طريقها أو في المصلى في المسجد صلاة مع الناس، هذا نظر عارض لا يضر. أما النظر الذي يكون معه الشهوة أو معه الفتنة فلا يجوز. نرجو منكم إدراج شبهة الغرب في الحجاب، وهي أن المرأة إذا احتجبت كان ذلك أدعى إلى ملاحقة الشباب لهن وزيادة الرغبة فيهن، وإذا لم يكن هناك حجاب أصبح ذلك شيئا طبيعيا، وكل من الشباب والفتاة يحرص على أن يعجب به صاحبه وتقل الرغبة الجنسية لدى كل منهما، ولكن حصل العكس بكثرة الجرائم. فما رأي سماحتكم؟ هذه شبهة داحرة، هذه شبهة داحرة. إذا وجب عليها الحجاب بين المسلمين فوجوه من الكفار من باب أولى، لأن الكافر أخبث وأساء أكثر شرا وأطمع في الفتاة، فإذا وجب عليها التحجب عن نفس المسلم الذي يمنعه دينه من الفساد إلا من ضعف عن ذلك وضعف إيمانه، تكون تحجب بين الكفر أولى وأولى. وإذا عرف الكافر أنها ليست ممن يطمع فيه لم يتعرض لها، ثم هي ليس لها أن تخرج في بلاد الكفرة إلا ومعها محرمها ومعها من يحميها من الفتنة، ليس لها أن تخرج هكذا وحدها. حتى في بلاد المسلمين إذا كانت محل فيه خطر لا تخرج وحدها، فكيف في بلاد الكفرة معها أولياؤها معها محارمها معها أصحابها حتى لا تعرض للفتنة. أما كشفها هناك وهو محرم كما يحرم بين المسلمين بل أكثر بل أشد. هذا مبلغ أبي أخي لأحد الأخوة المجاهدين. قبل الله منا والله قبل الله منا. جاء في حديث الشيخ الأزهر بإحدى الصحف المصرية كلام معنى أن الوجه ليس بعورة حسب رأي جمهور علماء المسلمين، فهل هذا صحيح أن رأي جمهور علماء المسلمين يقضي بكشف الوجه؟ ثم هل إذا قضى المسؤول عند السفر في المطار بكشف وجه المرأة المسافرة بدعوى التأكد من شخصيتها هل يطاع في ذلك؟ أسألنا بارك الله فيك. قول قول الجمهور هذا محل نظر محل عناية، كثير ما يدعى أن قول الجمهور يكون محل نظر، وكثير من الناس يدعي أن هذا الشيء قول الجمهور ولا سأل كذلك، وليس الشيخ الأزهر وحده من قال بهذا بل قال به غيره من كثير من الناس من أهل العلم وغلطوا في هذا، فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بقول فلان أو فلان كما سمعته، وإنما مسائل الخلاف تعرض على ما قاله الله ورسوله وعلى الأدلة الشرعية، وسمعت ما دلت عليه الأدلة الشرعية من وجوب الحجاب ووجوب ستر المرأة بدنها وبعدها عن أسباب الفتنة وأنها أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء، فما كتب ما نقل عن شيخ الأزهر وعن غيره وما كتبه أخونا العلامة محمد ناصر الدين الألباني في كتاب الحجاب وما كتبه غيره مثل ما كتب الناس الآخرون يعرض على الكتاب والسنة، قد عرضنا ذلك على الكتاب والسنة فوجدنا أن من قال بكشف الحجاب قد غلط ومن قال بالحجاب قد أصاب، وإذا كان الذي قال بكشف الحجاب وجواز السفور قد أخلص لله وقصد الحق ولكن حمله الاجتهاد على ذلك من دون تقصير ولا هوى فله أجر الاجتهاد والله يغفر له ويفوته أجر الصواب، ومن قصد الهوى والشر لم يحصل له لا هذا ولا هذا بل يأثم بذلك نسأل الله العافية. ومبلغ آخر الأفغانستان هذه بعض الأخوة تقبل الله منا تقبل الله ووفق المجاهدين في سبيل الله لكل خير ونصرهم ونصر الحق بهم. أيوة بقي سؤال إن كشف المرأة عند ضابط الكونتر في الجوازات هذا عاد يحتاج إلى هذا إذا كان في ضرورة السفر قد يعفى عنها، وإذا كان مو ضرورة لا تكشف وترجع لا تسهل، أما إذا كان ضرورة للسفر ولا يحصل لها سفر إلا بأن تخلى صورته لا يعلم مانعا عند ضرورة السفر إلى ذلك، أما إذا كان سفر ضروري فلا تسهل ولا تكشف ولا تعطيهم صورته فيه كذلك في انظر في الاتفاق للرجل والمرأة إذا كان النظر لما حرمه الله لم يجد الحلال، أما إذا كان النظر لشيء يستفيد السبيل منه أو يستفيد الرجل من أشياء تنفع الجميع ندوات علمية واحتفالات علمية تسمع منها فائدة ولا تهتم بالنظر إنما تريد سماع الفائدة وسماع العلم فلا يضرها ذلك، وأما سماعها لآلات الملاهي ونظرها لآلات الملاهي أو سماعها الغناء أو الرجل كذلك فله محرم، كذلك نظر الرجل لشهوه ولو في الطريق لا يجوز، كيف عادت الكلام يجب ان يتحرز من ذلك. ما الحكمه في ان المراه تكشف وجهها وكفيها اثناء اداء مناسك الحج؟ ليس لها ذلك، عليها ان تستر وجهها حتى في الحج، لا تنتقي من نقاب المعروف البرقع الذي يعرفه الباديه، ولا تغطي وجهها بغير ذلك، رسول نهى عن البرقع ولا نهى عن تغطي وجهها بل نهى عن البرقع وعن القفازين في الحج، بل ما لها تستر وجهها بغير ذلك كالخمار والجلباب كما قالت عائشة كان إذا غدنا منهن الرجال أسدانا ثمارها على وجهها أو جلبابها على وجهها إذا بعدوا كشفناء، وهكذا القفازان وهما دستان جعل اليدين غشاء لليدين لا تلبسهما المحرمة ولكن تغطي يديها بجلبابها بعباءتها بغير ذلك كالرجل لا يلبس القميص ويغطي بدنه بالإزار وبالرداء نعم الحمد لله، فالشيء المحرم لا يفعل، فالرجل لا يلبس القميص ولا يغطي رأسه في الإحرام ولكن يغطي بدنه بالإزار ويغطي بدنه بالرداء ويغطي يديه بالرداء لا بأس، والمرأة كذلك تلبس القميص وتغطي رأسها لكن لا تغطي وجهها بالنقاب ولا تغطي يديها بالقفازين ولكن تغطي وجهها بالجلباب بالخمار عند وجود الرجال وتغطي يديها بخمارها أو بعباءتها أو بجلبابها، هذا فرق بين الأمرين. نعم البرقع والنقاب لا يجوز للمحرم. نعم لا تلبس المحرمة مطلقة، المحرمة لا تلبس البرقع، لا تلبس البرقع ولكن تغطي وجهها بغير ذلك، أما غير المحرمة بستر الحاجة فإنها يكون بقدر العينين فقط أو إحدى العينين فقط من دون زيادة. عز على أعداء الإسلام أن تبقى هذه البلاد إسلامية في كل شيء، لذا أخذوا يديرون لها ويكيدون لها بكل طرق ممكنة مثل إرسال المبشرات الخادمات أو المريضات أو المربيات، فننظر إلى مستشفيات بلادنا الخاصة والعامة، اختلاط الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات والموظفين، وعدم الالتزام باللباس الإسلامي. نرجو منكم تناول هذا الموضوع وإيجاد حل له، جزاكم الله خير. لا شك هذا واقع والجهود مبذولة في العلاج، نسأل الله أن يخالف الأسباب، نسأل الله يوفق المسؤولين لقبول العلاج وفعل العلاج. وأنا لا شك أن أعداء الله ركزوا على هذه البلاد وأرادوا إفسادها كما أفسدوا غيرها، لكن نسأل الله أن يكفينا شرهم ويوفق ولاة الأمور بالعلاج الصحيح الذي يزيل طمع أعداء الله ويرد البلاد إلى حالها الطيبة السليمة. جاءني ضيف حل في بيتي، هل يجوز لي أن أتركه في بيتي في غرفة خاصة به مع وجود زوجتي في غرفة خاصة بها أو في المطبخ؟ أن يعتبر ذلك من الخلوة؟ أفيدونا جزاكم الله خير. ما ليس لك أن تدعهما وحدهما، أن تكون مع الضيف تبقى مع الضيف وتخرج مع الضيف، إذا كان له ذلك إلا المرأة وحدها، أما إذا كان مع المرأة خيرها فلا بأس، إذا كانت وحدها لا تبقى مع الضيف. فالضيف ليس بمأمون، قد يكون الضيف رديئا وقد يكون ما جاءت لهذا الأمر، فيقول ينبغي لك التحرز والحذر. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة، قال لا يخلو المرأة بامرأة، قال فإن الشيطان ثالثهما. فليس لك أن تدعها مع الضيف، بل تخرجان جميعا وتبقيان جميعا حتى يفتح الله ويزيل بقى هذا الضيف عنه. هو في حجرة والزوجة في حجرة، ولو في حجرة خطأ، ماذا يعلم أن ما عندها أحد؟ لا خطأ، مثلا فوق يعني الضيف ونزل يجيب مثلا البقالة، يعني بعض الخبز ولا شيء للضيف ولا شيء، يعني مثلا يأخذ على يده كأنه بيتهمه، وفيها نوع من الإحراج يعني. قد يستطيع أن تستطيع أتي بجيرانها عند بعض جيرانها عندها أو نحو ذلك، قد يسعى في الأمر الذي يزيل الخطأ مهما أنت. في منطقة بيشة يختلف الرجال بالنساء في المستشفى العام ولا شبه واحد، لكن يختلفون اشتراك كثيرة بدون أي مبالاة من أي مسؤول. في منطقة بيشة يختلف الرجال بالنساء في المستشفى العام بدون أي مبالاة من أي مسؤول، رغم وجود جهة خاصة لدخول النساء، وكذلك في الأسواق والدعوة هناك تكاد تكون معدومة للإحاطة. مع أنك ننقل ذلك لسماحتكم، نرجو أن يكون لهذا الأمر أهمية لسماحتكم شخصيا. ليس عندكم وحدكم، أسأل الله السلامة. الله المستعان. آخر يقول أودعت فلوسي في أحد البنوك منذ فترة طويلة، وعندما سحبت المبلغ قالوا لي هذا لك أرباح حوالي 50,000 ريال، وأنا علمت هذا أن هذا ربا ولا يجوز لي. والآن أسأل، عندنا بقريتنا حفيرة أي جابية، وهي مورد لهذه القرية يشربون منها، فهل يصح لي أن أصنع هذا أضع هذا المبلغ فيها؟ إن أحبب ما أعرفش إذا عن رفع ساعتها وضرار الماء وكثرة المستفيد الإسبار يعني. لا إذا أخذت بس هذا المبلغ أو دخل على إنسان مبلغ ليس بشرعي فإنه يجعى في مصالح المسلمين وفي وجوه الخير، مثل الرسوب التي قصدها ونسي أهلها وجهل أهلها، يصدق بها الفقراء أو جعلها لمصالح المسلمين وتثني الحفرة وجعل سور عليها لمصالح المسلمين. وهكذا أعطاء الفقراء أو قضاء دين المدينين أن تصدق محتاجين، كل هذا من مصالح المسلمين. نعم ولا تأكلها. نعم وآخر يقول أرى في المجتمع نساء الأجنبيات يظهرن وجوههن في أجمل زينة، فهل يجوز أن نلعنها لقوله تخرج المرأة زانية وتعود زانية؟ ليس لك أن تلعنها ولا تدعوها بالهداية وتنكر عليها المنكر، ولا تلعنها تنكر عليها الشيطان، لكن تدعوها للخير وتنكر عليها المنكر وتقول يا أمة الله اتق الله ستري احتجبي وتدعو لها بالهداية، وإن كان معها زوج أو ولي تنصحه، هكذا ينبغي المرأة. ولو كافرة يوم الرأي هذا أن يحجبها لأحياد المسلمين ويطلب من ولاة المملكة ذلك حتى لا تضر المجتمع وحتى لا تأسى بها المسلمات. لا شك ولا ريب أن القول بحرمة أو بتحريم تمثيل الصحابة قول وجيه وكذا من هو بعدهم، لكن ألا ترى أن تمثيل غير هؤلاء من أناس صالحين لعلها أن تغير من سلوك الناس وتعتبر من وسائل الدعوة إلى الله؟ فما دام الأمر كذلك فما حكمه وقد ثبت عمليا تأثيره على المشاهدين؟ التمثيل لا يجوز يا أخي، التمثيل كذب وزور، لا يجوز لا للصحابة ولا لغير الصحابة، والذي كفى الأولين يكفي الثاني، الذي كفى الأولين هذه الأمة يكفي الآخرين، النصيحة والتوجيه من دون حالها التمثيل، تنصح الناس ولا ينصحون ويوجهون هذا حلال وهذا حرام وهذا مما أمر الله به وهذا ما نهى الله عنه وهذه مفاسد كذا وهذه مصالح كذا بالبيان والإيضاح، يكفي البيان والإيضاح من دون حاجة إلى التمثيل، يحط نفسه فلان وفلان وفلان، يكفي يحط نفسه عمر ويتبع عمر، يحط نفسه الشيخ الإسلام بن تيمية وليس كذلك، حط نفسه بن عبد السلام وليس كذلك، حط نفسه بن الشافعي ولا مالك وليس كذلك، أو حط نفسه أبو جهل أو أتها بن ربيعة أو أبو لهب يحط نفسه بالكفرة، كل هذا منكر. ما حكم النساء اللائي في البادية حيث أنهن عملون في الزراعة وهذا العمل شاق وعمل البيت أيضا كذلك، فإذا وضعت الحجاب لا تستطيع بأن تقوم بالعمل الذي أنيط بها؟ إذا كانت عندها النساء أو عندها حدث ما هذا في حال الحجاب، الحجاب عند وجود الرجل الأجنبي، أما إذا كانت مزرعة مع نسائها أو وحدها ما عليها حجاب، ما يحتاج حجاب. مبلغ من المال مودع بالبنوك التجارية والشركات الاستثمارية كيف تدفع الزكاة؟ وهل على المبلغ الأصلي المودع أم على المبلغ والأرباح؟ على المبلغ المودع الزكاة كل ما تم في السنة يزكي أو يأمر فلان وكيل العام في ذلك، يعني يضم الربح على من المال الأرباح الربوية لا لا طبعا أما الربح الشرعي إذا كان يعني يعمل فيها مثل البنوك الإسلامية يعمل فيها بالمضاربة يزكي الربح والأصل جميعا. إذا كانت البيع تجارة زكاة قيمتها كلها، أما إذا كان للزراعة أو ليسكنها أو يعمل عليها دور للتأجير ما فيها زكاة، الزكاة تؤتى. نعم. وآخر يقول مزرعة مواشي صغيرة أنا برأس المال وآخر بالمجهود والربح مناصفة، ما هي الزكاة المستحقة في ذلك؟ وهل إذا مات أحد المواشي يطرح من رأس المال الأصلي أم من الربح؟ على النقود الموجودة وعلى المواشي إذا كانت البيع والتجارة زكى النواسي وزكى النقود المجتمعة أصلها وأرباحها زكى الجميع، وإذا مات شيء منها فهو على الدم إذا كان مشتركين، أما إذا كان عامل فقط أنه يعمل عليها بالشركة فاللي يموت منها على صاحبه إذا كان ما فرط العامل ولا تعدى العامل وإنما هو يعمل عليها يسميها ويرعاها بنصف نتاجها يكون لها ما شرط له من النصف مثلا أو الربع أو نحو ذلك. هل يجوز عند السلام على المرأة أن يضع الرجل سترة على يده أو صدع على يدها وتسلم على الرجل؟ لا يصالح النساء لا لا يسلم عليها بالسلام من دون بصالح لا سترة ولا غيرها. النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أصالح النساء. هذا المجاهدين. ما حكم أن تقوم المرأة وهي كاشفة وجهها سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة بإعطاء دروس ومحاضرات للرجال؟ كذلك من هذا الباب ممنوع ليس لها أن تكشف لإعطاء دروس للرجال، ولا ينبغي أن توظف في هذا الأمر، ينبغي يوظف للرجال رجال وليس نساء، فالبنات كلهن مدرسات، وإذا كان ولا بد يكون مدرسون وراء الحجاب من طريق الشافع، وأما كذلك المرأة إذا دعت الحاجة تكون بعيدة عن الرجال. سفر المرأة بدون محرم الحرام، ولكن ما هو مفهوم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث سفر يوم وليلة؟ هل سفرها من أي دولة إلى هنا بطريق الطائرة وهي لا تمكس أكثر من ساعة ونصف يعتبر سفر أقل من يوم وليلة؟ كل ما يسمى سفر هو ممنوع جاهدي كل ما يسمى سفر هو ممنوع لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، هكذا جاء في الحديث الصحيح الصحيحين من حديث عباس رضي الله عنهما. أما ما ورد في بعض الروايات ثلاث أيام بعضها يوم وليلة بعضها يوم بعضها ليلة بعضها بريد، فأجب العلماء عن ذلك بأن على حسب الأسئلة، هذا يسأل عن يوم وهذا يسأل عن بريد وهذا يسأل عن يوم وليلة وهذا يسأل عن يومين على حسب الأسئلة ليس للتقييد، ولكنها تقع من باب سؤال السائل فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم على ما سأل وليس مراد التقييد، ولهذا جاءت متنوعة في بعضها أيام في بعضها يومين وفي بعضها يوم وليلة في بعضها ليلة في بعضها يوم في بعضها بريد، والضابط في هذا هو السفر، كل ما يسمى سفرا في الطائرة أو في القطار أو في السيارة أو في الإبل كل ما يسمى سفرا يمنع سفرها إلا بمحرم. هو أحد الموظفين هنا وبقى أرسل لزوجته من أي دولة كان يجيله ما يقدرش ينزل يجيبها يعني لأنها غلط كله غلط لا بد ينزل لها ويجيبها أخوها وعمها ولا فلان، أما أنها تأتي في الطائرة قد يحصل لها في الطائرة من يسيدها في الطائرة يغامزها ويتكلم معها ويواعدها للفساد، وقد لا يوافقها أحد عند وصولها، قد يعرض عارض فلا يخرجها محرم عند وصولها إلى المطار، قد يعرض عارض في الطائرة ترجع إلى بلد أخرى. اليوم اللهم صل على سيدنا كثير من النساء يضعن سترا خفيفا يظهر جمال الوجه، فهل هذا من الحجاب؟ لا ينفع ستر لا بد يكون ساترا، ما يسمى ستر إلا كان ساترا، والخمار هو ما يخدر الوجه يستور، أما الرقيق هو يبر ولا ينفع. هل يجوز لزوج الأخت هل يجوز لزوج أخت زوجتي الجلوس مع زوجتي؟ وزوجته حاضرة. إذا كان بدون تهمة مع السلسلة فلا بأس، يعني ما في خلوة ما دام معه زوجته معه أختها، إذا كانت مستورة متحجبة مستورة وليس من يتهم بالشر والفساد فلا بأس، أما إذا كنت تخشى منه فاحذر. نعم. هل يجوز لي أن أقبل وأصافح أم زوجتي أو جدتها؟ محرم، هذه محرم، أم الزوجة وجدتها محرم. طيب. لكن إذا كنت تقول يكون التقبيل في الرأس أو في الأنف أو في الخد لكن تسن تقبيل فن أولى، لأن هذا للزوجة لا للمحارم. نعم. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجب عن زوجات صحابة رسول الله؟ الحجاب عام. طيب. الحجاب عام ما نعرف أنه في استثناء. نعم. ما تقولون في اختلاط الرجال بالنساء في بعض الدوائر ومن ذلك ما يوجد في القناة الثانية، فإنه يوجد بعض النساء الصغيرات والجميلات من غير السعوديات والسعوديات ويتم صرف الرواتب عن طريق المكافآت الشهرية، ما تقولون في اختلاط الرجال بالنساء في بعض الدوائر ومن ذلك ما يوجد في القناة الثانية، يعني في القناة الثانية في البيوت، فإنه يوجد بعض النساء والصغيرات الجميلات من غير السعوديات والسعودية ويتم صرف الرواتب عن طريق المكافآت الشهرية ويعمل البعض منهن على الفسق والبعض الآخر في إعداد تقديمة النسخ والبعض الآخر في إعداد وتقديم البرامج. نرجو منكم يا سماحة الشيخ تدخل في هذا الأمر حتى أنه يوجد سبب. نعم. عمل المرأة مع الرجال منكر من أسباب الفساد. نعم. دلت الأدلة على منعه، صدر تعليمات من ولاة الأمور منعه، ونسأل الله أن يوفق الجميع للتنفيذ. نسأل الله يوفق الجميع للتنفيذ. اللهم آمين. أنا أقول لحظة هذا إن شاء الله. هذا مبلغ الإخوان الثاني. ذهبت زوجتي بدون إذني لزيارة أختها فغضبت وقلت لها إذا ذهبت بدون إذني فأنت طالق ثم طالق ثم طالق، وبعد فترة ذهبت مع أهلها وأنا غير موجود فهل يقع الطلاق؟ والآن أريد أن أتحلل، هل علي كفارة أم ماذا أفعل؟ هذا يختلف، لكن قلت هذا لمنعها ما قصدت الطلاق، إنما قصدت منعها وتقويها، هذا يمين، عليك كفارة في يمين إذا ذهبت بغير إذنك، أما إذا كنت أردت الطلاق فقد يقع فإنه يقع الطلاق، فلا طلاق، ثلاث طلاق ثم طالق ثم طالق، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إذا فعلت فقد حرمت عليك حتى تجد هذا الغير. نسأل الله السلامة. ما حكم الجلوس مع بنات العم وبنات الخالي مع حضور المحرم؟ إذا كنا مستكرات ولا في فتنة فلا بأس، أما إذا كان حضور لأجل فتنة ولأجل تمتع بالنظر إليهن هنا كافرات لا يجوز هذا، أما الجلوس معهن للسلام عليهم أو السؤال عن حال مريضهم وهن مستكرات متحجبات بعيدات عن فتنة على طريق الحكمة فلا بأس، هكذا المسلمون هنا بينهم. هذا اللي أفعل الثاني. هل يجوز أن أصافح عمات وخالات زوجتي؟ ليس لك أن تصافح لا عماتها ولا خالاتها ولا خواتها، ليس لك ذلك، إنما هذا مع الأم مع أمها أو بنتها بعد الدخول بها، أما عماتها وخالاتها وأخواتها فليس محال، وإنما تسلم عليهم بالكلام بس، كيف حالكم كيف أنتم السلام عليكم وعليكم السلام من دون مصافحة. يوجد منتزه يسمى منتزه الخيمة وهو في العليا، وهذا المنتزه يدخل النساء كاشفات ويوجد بداخله مرقص ومسقى معرفش غريبة، والرجال يتكتلون أو أمام الباب وينظرون إلى هذه المهازل، نرجو النظر في ذلك. شوف هذا يعني نسأل عن الشيخ، هذا ما سمعنا هذا لكن نسأل عنه نرث ما يشعر. نعم نشوف ننظر فيه كان هذا ننظر فيه. لماذا ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخصعمية ويدير وجه الفضل؟ هل ذلك مباح له وحده صلى الله عليه وسلم؟ ماذا مثل ما تقدم سمعتم هذا من باب ترك فيه أسباب الهجرة، لأن النظر قد يكون من أسباب الهجرة ولو إلى قدها وفي صوتها، فلا يلزم من هذا السفور، والخصعمية ما فيها أنها كانت كافرة إنما كان ينظر إليها وتنظر إليه، قد يكون من أجل سماع صوتها أو فسق صوتها أو لأسباب أخرى، فلهذا خاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشكى عليه من هذا عليه الصلاة والسلام، الله قد أصله من هذه الفتنة صلى الله عليه وسلم. الجميع يعلم أن الشيخ ناصر الدين الألباني من كبار علماء الحديث والرجال، فهل غابت عنه العلل التي تضاعف حديث أسماء وما هي حجته في إباحة كشف الوجه والكفين؟ نرجو الإفادة. الله يحفظك. الشيخ ناصر الدين الألباني من إخواننا المعروفين وعرفهم فضله وعلمه، ولكن مثل غيره من العلماء له أغلاط وله أخطاء يعرفها أهل العلم، وهذا من أخطائه وأغلاطه في هذا الحديث وفي أشياء أخرى، بل في نفس الحجاب وقوله بجواز السفور هو قد غلط في هذا كما غلط من هو أكبر منه، ألا يظن أن فلان أو فلان معصوم